أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أولا رانتا الاثنين 13 دقوة الرجب 1443 هجرية، وان دي چرانا تقوى مشاهدو دقوة نبيو شكرا تدبو بيو دي 20 دبيو ميلادية. زام واصلة أدرس إن كتاب الله اللي وانا ندرس إنا أكو إن شاءنا هدو إن شاء الله. زام بدا وانا صفحة 31 فصل في النفاس. ما لن يتي فصل في النفاس، والنفاس كالحيض في منعه، وأكثره 60 يوما، فإذا انقطع الدم قبلها ولو في يوم الولادة اغتسلت وصلت، فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا، وإلا ضم إلى الأول وكان من تمام النفاس. وأن فصل هذا بام الأبار بيكي، والنفاس بيكي كالحيدة تمكر حيلة يكي في منعه أهنزة. ما أكي نفيد نفاس شيني أيه ومتي ما جت أيه خلاص تنفسي هنا، وأنا نفسي والتانة تجاومة وانك كودا باب جني، إن باب جني تيونك توالي كما تكاما صلى، إذا كما أخوي جني تو جني دوستان ديينكي ذات يونك كما تكاما صلى. النفاس بيك إنن كالحيد تمكر حيلة يكي في منعه أهننسا، أبن دكا حيلة تكي هنوا كما بيك ما ينا هنوا حيلة تاهنا أي صلى، تاهنا أي أزمي، تاهنا أي طوافي، تاهنا دوكا القرآن، تونا دكا نفاس شيما يا هنا ما تنتا أيوة. وانا حالا قبل ما ينكي جني ينكي باب دامتا يوانا أيوكا. وأكثره ما في يوم كانوا كان نفاس، يا بنت ده ما في يوم كانوا كان حيلة، يوم ما في يوم كانوا كان حيلة للمبتدا 15 يوم، للمعتادة عادتها يا كارا تكارا كوانا أكو شي كان أنت ينكي دعنا كرشان سكرشان ما تكاد تك تك إنسا 15 يوم ني وانا حيلة، لكن نفاسكو وأكثره 60 يوما. ما في يوم كانوا كان سقى أنا 60، فهنا قولنا ما كي توا 40 40 40 40، وانا مذهب مالكية بني، وانا 40 بمذهب مالكية بني، مذهب مالكية 60. دا ما كذا نفاس تأيهو جني يتزوى بيس إيه أبي يتزوى بيس إيه أبي يتزوى بيس إيه أبي تهيتا كوانا 60 بابو صلى بابو عزمي إن ياس إيه بان 60 تكاما تيوان كاتا كاما صلى تكاما عزمي in bai tsaya ba mata yawan ka ta kama sallah ta kama azumi ko mijin ta je mata alhali kuma a ce wannan cuta ne ba nifasu bane, amma gablin 60 to nifasu ne, har zuwa kan 60 nifasu ne, ba'din 60 shine ba nifasu ba. Fa idan qata ad-dam qablaha, ranan mun samu in qata jan ba muka ce ba in qata bane taqatta ne ko ma'ana iya yayyankewa, to wannan in qata an shine yanki a sosai wannan kan da yake haka yake. فإن انقطع إذن يينكي إذن جني يينكي كب يدينا زوا قبلها قبان 60 إن ولو في يوم الولادة كودا أرانا رهي هوان يينكي اغتسلت تيوانكا وصلت تيسلا، فإذا عاودها الدم فإن كان بينهما 15 يوما فأكثر كان الثاني حيضا. Idan tayi wanka ta kama sallah me yiwa ne jini ya komo, me yiwa ne jini ba zai komo ba, to idan jini ya komo a gabanin 15 yom tabin haila ne, idan ya komo ba'din 15 yom idan ya yanke, idan ya komo gablin 15 yom tabin nifas ne, idan kuma ya komo ba'din 15 tabin haila ne, haila ce wannan haila ne jini ne wani ba wancan ba. Dan haka yace fa in kana bainahuma 15 yawman, تكاني ينكي وجنين دكومو وجنين شيني بينهما بين انقطاع الدم ورجوعه. إذا من دون تكاني 15 يومني فأكثر أو أكثر من 15 يوم كان الثاني حيضا نبي النحيلاني بالنفاس بني. وإلا إن بهاك إذا من دون أقل من 15 يوم 14 يوم 13 يوم 12 يوم 10 يوم يومين 3 ودندوكا. إذا من توجين دينك وسحق كومو وسدوب بيه 15 با ضم إلى الأول أهلا جدا نفركو نفاسو كينا وكان يا كسن من تمام النفاس دقا تشكا ورجنين بيكين. واضح مش أكوية تنبيع أقولنغا. فصل في الأوقات. نعم تعطان سرعة نعم كويس فتح الله عليك. اي نعم جزاك الله خير. ايه زين كان مالي قسكياني وانزو 40 ان الى سكري كاي يمكن ما 80% ما 40 سكري هذا ما زعما اكون سكري 40 يوم ان ده 40 ان يا ينكي بينكي وما دو خلاص اواصل ان كما بي 40 بكو ينكي ما بابو ثاني وان خطأني كبير خلاص يا جماعه ابو اتكل هلري مو كما الله يا اهل التيم دومي عباده الساء كما الامه تيتا اقرا دفركم وحي ما اقرا كتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما النبي يتي منا طلب العلم فريضه على كل مسلم ما لم يسوك شيء هو مسلم هذا مسلم إن يادوي كي دبيو كما وبنجي سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الهالي كو متنية 40 سنة 50 سنة كو ما تكون ميجي بيسان أبن دكي تكل لها الريبة الهالي شي مالكي نما يا دشي إنه مالكي نما كما أبن دكي تكي أخضري ما بيساني با متنية زمن توقع ما تكي قانمي جواب سسنوي نفاسو يوشني با za kama sallah yau shine ba za kama sallah ba suna nan suna rike da 40 yau 40 yau nan wa isa ma wanda ya musu kama su ayinta. طيب idan mace ta jira 40 alhali kuma jinin ta ya yanke mu ce 20 yau ta jinin ta ya yanke kuma take ta jira 40 har 40 ya tawa hatta ma ta wanka ta kama sallah to wannan gunta 20 sana sallah 20 يوم إن دو أن صلوا لنا 20 يوم سنة أنا أكنت أنت بياسو أنا الحمد لله بتبياسو فتن أتنك يا ولد أتنبيتسو كذا مصيبة هو ده ذات يا أكنت تكريه ده أيك نسويكي هي أتنبيكما مجنتا كما أتنبيه أبنتا ده أوجه أبنتا تاي 15 سنة كو 16 سنة كو 17 سنة كو 20 سنة دو أن 20 سنة نمت بيشتبه يكويا ويسا علمي الديني bai koya mata ba a kai ta gidan mijinta a gidan mijinta ma sai 10 sana 20 sana 30 sana hatta ma tarasu kuma bata san 40 ba jini ba bil 40 bane bata sani ba har yau to a can za ta tambaye ta kuma za ta iya jawo uban za ta iya jawo ko mijin kaga musiba ko ita kare ta jawo mutane da yawa sharri wannan dukan sa me duk aqiba ce ta inno mun bar ilimi a baya mun kama aikin gaban mu fakat musulmi kan bai kamata ba tabbi bar ilimi a baya duk duniyar ne jama'a shekara nawa gare ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace amaru ummati ma bayna 60 wa 70 wa qalil man yujawizhun aw kama qala alaihi salatu wassalam umrin al ummata tsakanin 60 sana da 70 sana kadan ne wanda suke ketare wannan 60 wa 70 sana mutun ya taho yazo ya maida hankali akan 60 wa 70 sana nan ya kai cene miya cene miya 50 sana yamkin kana da kaka a cikin kakanninka ya miya 50 sana cene 150 kai zadin ka baka 150 sana yani wannan 150 mutum ya maida hankali akan ta fiye da lahira nan kam sana gare ta kam sana za a yi a can ya jama'a abu ne ba shi da haddi ba shi da duk ita kai ma dan ita aka yi ka kai zadin ka ba kai dan adam bane dan lahira aka yi ka kai gaba daya ma Allah subhanahu wataala da ya halicce ka dan kai masa ibada kawai ya halicce ka kuma zo a maida hankali a aikin duniya fiye da aikin lahira kaga wannan khasa ne wanda muke hawa kansa Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mana shi la budda inno farqad da mata mu sanar su ilimi mu ma mu nemi ilimi mu san shi wannan shagalar tamu da aikin duniyan nan wannan shagalin ba munasib bane mutum musulmi da hankali tsab ba majanuni ba kuma alhali ya shiru a neman sani ya kama aikin gaban sa kawai neman dukiya wannan dukiya ne tsammanin kace ne ka neme ta kuma ka same ta kuma mai yawa ba yar kadan ba to shekara nawa zaka kana mata'ade ta ne ce ita ce 60 70 yanzu ga akwai mutum dan 70 sana an hana shi cin nama an hana shi cin gishiri an hana shi cin sikari an hana shi cin dadin dadi dukiya ma ba zai ji dadin ta ba خلاص akwai mai 50 ma an hana shi 50 sana bas mutum ya 50 sana bas gashi da kudi mai dumbin ya kuma an hana shi cin dadin ma gaba da to ya kai mai ba ta da wannan duniyar wallahi duniya ce haqira faniya zalila muntahiya duk wanda ya mai da hankali akan ta ya bata lokacin sa wallahi mu mai da hankalin mu akan lahira jama'a la budda inno mu sanar da diyan mu mu sanar da matan mu mu ma mu dage mu yi ta koya mu yi ta koya mu yi ta koya dan kadancin duniya to mace la budda ta san inno ba 40 bane ba aikin nifasu ba idan ta jira 40 inda jini ya yanke ta shiga matsala idan kuma a 40 ta yi wanka kuma ta kama sallah alhali jini bai yanke ba kuma bar ta shiga matsala dan haka nan labudda mai da hankali insha Allah faslun fil awqati alwaqt almukhtar lizuhur min zawal ash-shams ila akhir alqamati walmukhtar lil'asr min alqamati ila al-isfirari wa daruriyuhuma ila alghurubi walmukhtar lilmaghribi qadra ma tusalla fihi ba'da shurutiha والمختار للعشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول وضروريهما إلى طلوع الفجر والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضروريه إلى طلوع الشمس والقضاء في الجميع ما وراء ذلك ومن أخر الصلاة حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم إلا أن يكون ناسيا أو نائما ما لن يتعلم فصل هذا باب الأبار وكتان صلى الوقت المختار للظهر yani kowace sallar tana da lokaci biyu jama'a akwai lokaci mukhtari akwai lokaci laruri lokaci mukhtari shine wanda kai mukhayyar ne fi inno kai sallah awwalin lokacin ta awfi nus alwaqt fi nus alwaqt almukhtari aw fi akhir alwaqt almukhtari bas mukhtari ne shi a cikin ainihin sa kai mukhayyar ne dan haka aka saka masa mukhtari kai mukhayyar ne amma kai awwalin sa aw kai a tsakiyar sa aw kai a karshen sa shi fa mukhtari ake nufi amma daruri ba ka da shiga daruri he in kai ka zama to mai halu darura ne ahlu darura su kuma guda takwas ne Allah yasa intino su akwai nasi mai mantuwa wanda ya manta wan na'im da wanda yake wanda yayi bacci da mughma alaihi wanda ya shiga cikin haguri da majnun wanda ya haukace bai farfado ba he a wannan lokacin da sabiyo bai balaga ba he a wannan lokacin da kafir bai aslama ba sai a wannan lokacin da tani wane ne na biyu suke malam Abdulaziz da mai nifasu bai yanke mata ba sai a wannan lokacin da mai haila bai yanke mata ba sai a wannan lokacin tamaniya su kadai ne bas ba su ahlul a'zar wanda za su shiga lokaci daruri su yi sallah lokaci daruri a gabbale su amma wani su ba a gabbalar sa in yi sallah lokaci daruri la budda kai ta lokaci mukhtari ainihin da aka ce wa man akhara salata hatta kharaja waqtaha ainihin abun da ake nufi hatta kharaja waqtaha almukhtar fa alayhi dhanbun azim ba hatta kharaja alwaqt ad-daruri bala la la la la la حتى خرج الوقت المختار شيل فعليه ذنب عظيم تو كنما انا سوني اوقات ان وقتي مختار ده وقتي ضروري تو الوقت المختار للظهر زي بينا من وقتي مختار جاء ظهر من زوال الشمس الى اخر القامه وقتي مختار ظهر بي شغو واسي سندو رانا تكاي تسكيه السما كما تغوتا كدان غب يما daga rana ta gota daga tsakiyar sama shi kenan lokacin mukhtari az-zahr ya shigo karshen sa akhir al-qama inwar komai ta zama gadrin sa shine qama inwar babur innan ta zama gadrin tsawon sa inwar mutun ta zama gadrin tsawon sa ta akuya gadrin tsawon ta ta daki gadrin tsawon ta ta sanda gadrin tsawon ta ta kursin nan gadrin tsawon ta shine qama amma ba'da zillil zawal akwai zillil zawal yani ayyami hasabin ayyami wani lokacin rana daga tsakiyar sama za ta taho daga tsakiyar ta tsakiyar sama za ta zo ta bi ta koma yamma a wannan ayyamin zaka samu sanda za ta zo tsakiyar babu inuwa bagi amma sanda sai dan karkata kadan ko da za ta taho za ta da ta iso kan zawal akwai guntun inuwa wani sa'in za ta zama to guntun inuwan nan قدم إنك نيه كامل ناكا كي وني ساين زي زمان قدمين وني ساين ثلاثة قدم وني ساين أربعة وني ساين حق خمسة قدمين هذا منتوا تو دولي ها أفدو أنن إنو التزيل للزوال إنا سنة إكرقا دقا سمانتا إن عنسا مصابعة خطوة تاكا كي قدم إنك كي قدا بكوي معنا أينهن ونن قفتاكا قدا بكوي إتاكيز أوانكا كي كوا حكا كي ونن هكي ماشي كما duk kowa gurgurdan wannan kafar tasa sau bakwai shine gurgurdan tsawon sa taku bakwai bas taku jiki jiki eh ka za taka a jikin daya a jikin kafa in ka dage daya ka dora ta a jikin daya kamar sa gaba kai in kai bakwai in dai ka samu inuwa ka bakwai to shikenan tsama ta iso ma'ana gadirin inuwa ka kenan gadirin tsawon ka kenan to wannan shine karshen wanka ce muhtari ga sallar azhar نعم نعم نعم شفت خلاص وانا معنا وكتين الظهر من غاني مختار انت من غاني مي لرور انت سيمو سيل عصر والمختار للعصري وقت مختاري قصلا العصر شو كوي وش كفارة وا من القامة إلى الإصفرار تندق قامة يتجي إنور كومي إذا ما قدر ينسى دق إنور كومي تذا ما قرقد ينسى مختار صلى العصر يا شجو مختار صلى الزهر يا كاري لرور صلى الزهر يا شجو هو مختار العصر قاشيش كم سنزو ذاس درا سوا سكامة هي هري وش هاي إصفرار فين رانا تفتح فتح ma'ana rana inda ta bugi a jikin jikin dakuna a jikin dangogi he ga gurin ya zama asfar ne to daga tayi wannan lokacin khalas isfirar ya zo shi karshen muhtari ga sallar azhar ya tsaya laruri la asar larurin ta ya shigo kenan wannan larurin kuma na la asar in zai zo ya samu daman na azhar yana nan to shine he su ja wa daruriyuhuma ila alghurubi da azhar da al'asar za su ja kuma har zuwa magriba duk daruri ne ahlul taqiq suka ce idan ya zamanto bagi arba'a rak'at na azhar daga nan sai ya tsaya ya bar wal asar bagi in ya tumba wannan arba'a kalas shikenan na al'asar ma ya kare daga magriba tayi kuma shikenan sallar azhar ta zama me ranko qada'u sallar al'asar ta zama me ranko qada'u kenan sai na magriba والمختار للمغرب قدر ما تصلى فيه بعد شروطها مختار صلى المغرب غروب الشمس دقفات ورانا تفادا مغربة تشغو ورقودا مختار انت هر ورقودا كند بعد صلر بعد انت روشر انت مثالي مجيب وصلنا كي كلا صلى اكوي جنبا جكينك ذاك جيك يوانكا انزو kazo kai alulako ko wannan wankan shine alulak kazo ka sa sutura ka istiqbali qibla kai iqama kai salla assalamu alaikum bal daga haddin faduwar ta hai zuwa wannan gurin khalas muhtarin ta ya gari mana takdirin sa da 15 daqiqa haka aw 20 daqiqa Allah subhanahu wa ta'ala alam kawai shine haddin muhtarin ta a wannan hasabin lahallari to daga wannan larurin nata yazo kuma daga wannan muhtarin ya kare kuma shikenan larurin ta ne zai shigo har izuwa yaushe har izuwa yani alfajiri daga alfajiri ya fito muhtarin ta larurin ta ma ya kare ta zama toran ku amma so yake hada maka ita ta isha yace wal muhtaru lil isha wakati muhtari ga sallar isha mi maghribi shafaq daga boye wajjijjar rana jama'a rana tana da jijjija bayan fadawa tana da jijjija kuma tana da fari fari wannan jan sunansa shafaqul ahmar wannan farin kuma bash yani inda yazo isha ta shigo in kaga wannan farin ja ya kare na magriba khalar isha ta zo amma matakar akwai wannan farin a wannan jan isha bata zo ba magriba ce shine yace wal muhtaru lil isha min maghribi shafaq daga boye jajjar rana ila thuluth al layl al awwal izuwa tilit in dare na fari muhtari isha boye war shafaqi ja izuwa tilit in dare na fari ma'ana a raba dare gida uku in daya ya wuce khalas muhtarinta ya wuce wa daruriyuhuma to nayi ke sai hada maka na magriba tana isha'i wa daruriyuhuma daruri sallan magriba ta sallan isha'i tundiga wannan gurin ma'ana tilalil alawwal ila tulu'il fajr harfu to alfijri daga alfijri yake to dukan sun zama ranko sai wal muhtaru lis-subhi sallar asuba sallar safi مختار انت من الفجر دقا كيتو الفجري الفجري اكا تي بيوني اكوي الفجر الصادق اكوي الفجر الكاذب الفجر الكاذب شي كفارة بينا باينس الفجر الصادق يكي بينا وانن فجر الكاذب ان بارشي اكي با فجر الكاذب ان حسكين اذا اغني قاشنا يا طقا يا سما باب انتشار بي رفي دامة حقوبة بي ايبا بحكا يا ايبي ساساني يا ايبي افق يدوكي حسكي قبادي حقنا فأما وانشان صادق إن شيكو حكي كتاسوها كمستكينا أو كمرمي دوكا زي تاشي قبات إيه ريك يكام داما دهاقو يفتوه معنا دفاعد إنسا شيكي نوكم ينا تقا وينا تقا وينا تقا وينا تقا وينا سبا ينا ينجم هر يروفي دونيا قبات إيه دهاسكي تو وانا الفجر الصادق إن شيني أول مختار صلى الأصباح دقشي وانن فركم إلى الإسفار الأعلى إزوا فيفي وسا فيا متلوككي يا حسكي متلوككي كون غانا في إسفار كتبا إسفرار با كون غانا إسفرار نلا أسر وانا إسفار كاكس وانا سين نيوان جان كوما صادني وانا كرر مسارا وانا كوبا كرر مسارا با إسفار حسكي شين إسفار مبيني الأعلى مبيني متلوككا يعني إن الفجرية كيتو مختار يا زونا نصال الصافية هر إزوا حسكي مدوككي معنا دوب دوري حقانتا قاتنا فيو أمان فرانا بتوتوبا تو ونشيني بي حد مختار سلر أصوبا كينا دقو ونن فيفيو يا يكمشي كينا لروري يا شكو لروري انتا كأني إن عندما هي قراناتا دونغو والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار الأعلى وضروريه ita kada yace wancan dukan su sun hada biyu da lokaci ɗaya biyu da lokaci ɗaya na laruri amma wannan larurin ta ɗaya ne bas ita kada yace kai wa daruriyuhu daruri sallar asafiya ila tulu'i shams hakketo warana daga keto warana ta huto khalas ta zaman toranku wal qada'u fil jami' ma wara'a zalik ronko a dukkan khamsu salawat innan da ya zakara maka muhtari ضروري مختاري ضروري مختاري ضروري توران كو فا يجي بس ما وراء ذلك ما وراء المختار والضروري دغ ان قال مختار ان قال ضروري سيران كو اكو تشي بس هكذا دوكا كجيسا ومن اخر الصلاه حتى خرج وقتها فعليه ذنب عظيم دو وند يجين كرتد صلاه هر مختار انت يوجي يزو ضروري ينا لذنوبي مي غيرما با دان قرمي با إلا فاتي أن يكون ناسيا عند من تواني أو نائما كوكو أبتشيكي حال روري يشكو بل لا إن يكاد تحت ذمرانكو كما ذنبين كنا حيا في نداكوري ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب وبعد طلوع الفجر إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد ولا تصلى نافلة با صلى النافلة بعد صلاة الصبح با أن كان صلى الصافية كما كتلاك نافلة با أي مكروهين تفاصيل قريشي دقين صلى الصافية مكروهين أي صلى النافلة حرانات الدنقو دقرانات الدنقو هذا ما حرام نيه كي نافلة حرام سيرانا تاكاري دنغوة تافوتو دقا فوتو واتا مكروه ني هي تافيفي دقا تافيفي تاي قدرين اتشا ماشي كو قدرين دنغا طوان دنغا خلاص شي كيلان تازمان تو تا حللت اي نافلة خلاص واضح نيونا ننشا ولا تصلى نافلة بعد صلاة الصبح الى ارتفاع الشمس وبعد صلاة العصر الى صلاة المغرب بان صلى العصر بعد نافلة كما روكش عندما كي ينزو باين نافلة صلاة نافلة سيوشي إلى صلاة المغرب هربا ينصل المغرب دقا ينزو مكروهيني مكروهيني حرانا تدونجا تاسا ربي تاسا جزو كما كنت انجزو ينا أنا برا حرام نتانا كينا فيلا أنا تاك عارف هذا وچب مكروهيني كينا فيلا تاني مكروه يقومو دا مكروهيني تندق بان صلى العصر كينا فيلا أما فعل الشرط كذا ما كاي صلى العصر يعني. وانا بيصل العصر بهي نافلة اما وانا يصل العصر بايا نافلة سيرانا تا دونغا هكنا تا فارا فاتا وابتا تم با حرامني داقا تا فا تم فاتا واتاني مكروه ياكومو حر ايصل المغرب حتى ما كراها ذالي ذاكو داقا جيكا سامو انسو مثلا تين سنة صل النافلة اكوين حديثي يا زوارد اما مالكية وانا حديثي بسو اعتمدت دشيبة سوكي نافلة دشيبة سنه تمدد اقوال ثانيه وان سوكا سكا سوكا وقف السو اكن يصلي المغرب وبعد صلاه العصر الى صلاه المغرب وبعد طلوع الفجر الا الورد لنائم عنه باين كيتو الفجر ما باين النافله بابا صلى الفجر بعد كيتو الفجر كوي برضو باين النافله كاتاج كسامو الفجر يا كيتو ثاني باب النافله آه أكوي استثناء شيء إلا الورد لنائم عنه سيد الورد شين معنا على ديوان دكك هنا نافل فيلي كلهم كنا ينسى قال لازم تشيش ورد كنا ينسى نافل فيلي في أجنبي كفرق أكو مال فيجريا كي تو تشريع تشي ونا أبن دك صعب كنا ينن كيش كيش كجاك الله حاجة نعم كوال فيجريا كي تو كيش كجاك الله حاجة صلى هيدا إنزين وزي فوتك كصلى جماعة شين ذاك بشي إلا الورد لنائم عنه وعند جلوس إمام الجمعة على المنبر لإمام الجمعة بأن يظن كم منبر باء نافلة وأن هكا مالكية زكاة حرام النية وجم مالكية وبعد الجمعة حتى يخرج من المسجد بأن جمعة ما باء نافلة سيا الإمام يفتو لغا مسجد لغا مسلا شكوك وكي إن كافتو لغا مسلا شكوكما ووكتين ياكا ما تيزمن تول إمام يفتو أولنا ووكتين أمانكما أكوي أبن ديس إيد دشي حكا جاهز لكي نافلة واضح؟ نعم. أكوية تنبيع عنا فصل؟ أكوية. طيب فضل. كويس. إن زمانات عشي ما أدو قوش خطوة الرانة. كما صلى صلى سبوك. ما هيك يصلى با؟ صلى فاقا جي. صلى. ما نافلة بذاكي. صلى ذاكي. إيه. كوكو. يقول لهم خطوة الرانة يعني ما نتفرقع. أي صلى وانشان نافلة باقي ننشي. أيه. وانشان نافلة نفا. فلله كم قرانا تنا دونغو وكوتا دونغو وكوتا قال دونغو وكوتا باثر اي غري مكروهي فلله نعم باثر وكشي مكروهي نافله اكيد انجي اي ان شاء الله ليك انت بعد دونغو انت دونغو قدا زارجي بس رانا تا تو توالي قضاء وجه لا قالي قو كغنت غتو جنا لي قو تو كشي قضاء سلام الصوم قضاء وشك جاي؟ كي بكجاني وقتي ياكو سبا؟ دا من كفارة هيكو وقتي ياكو سك كفارة ككشجع. إيه كما ونا والله سبحانه وتعالى عالم. سيمون يبين كتنت ونا. فصل في شروط الصلاة وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث من البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة. ونا فصل هذا باب الأبان شردان صلى. وشروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث شردان صلى تركين كري أي كري ممسني لقبات يا جمنا يعني كري طهارة ما نوعين جي حدث أصغر وحدث أكبر معنى حدث أصغر شيني بي رشن الأولى حدث أكبر بي رشن وانكا طهارة من الحدث الأصغر الأولى طهارة من الحدث الأكبر وانكا وطهارة الحدث شرد إيشي أتكين صلى وطهارة الخبث تركين نجسة شردين أصلى كذلك لابدك تركك نجسة دقى جيكينك دقى توفنك دقى محلينك شين يشي من البدن والثوب والمكان دقى جيكي دتوفى دبيجيري كون إذا من تبابا نجسة جيكين صلى ذاك يصلى وستر العورتي ده سترت العورة شر ديني أصلى باك أصلى بك سترت العورة كبا واستقبال القبلة في سكنتر القبلة باك أصلى بك با قبلة با شر ديني قبا قبلة وترك الكلام دبر زنجيه با أصلى عن السروط أتكي ينزنجيه أتكي أصلى أنكر شر ديني تاباج وترك الأفعال الكثيرة برين أيك واسيا وأصلى شر ديني كبرس إن كيس صلى تاباج كبر شر ديني وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين وتكره الصلاة في السراويل إلا إذا كان فوقها شيء ومن تنجس ثوبه ولم يجد ثوبا غيره ولم يجد ماء يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة سويك يبين آمنا ياتي أي سترة الأورة شرديني أصلى تو سويك يبين آمنا الأورة إناد إناني الأورة دم تنجد كي أي ياتي تأثنى مجدي ما بين السرة أبندك يتكان تشيبيا إلى الركبة حقزوا قيوي ونشيني العورة توشيما هي على تفاصيل أكوي عورة مغلظة أكوي عورة مخففة دقا تيبيا كيواد قيوة أكوي مغلظة أكوي مخففة مغلظة الذكر والأنثيان وبين العليتين الذكري دقيا يا دابون دكي تكاني ديوا وبيو وانا عورة تي مغلظة أطراف ديوا وون كوكو تينيا سمد تيبيا كسر تيبيا كدن مارا وانا ندكا العورة تي مخففة با مغلظة با. تو العورة النمجة دك سرة إزوى ركبة كو با أصلا كيبا لا يجوز كشفت أكانين تيبيا كد دقوي وكا متانية ديوة وانسوها قمسة كما طلبة العلم ما أما متية ذنع تكين متانية تاشي جاري قسي هاي برچين الساعة برا كوية تقري قينا شافة تكين سا السرة الساعة برا حرام النية جماعة بيحللت با متية حكنا لا بد أن متية كيا يتا كانين تيبيا نند قوي وانا يضمن تعرف فيك كلهم كلني زبار فيك أكانين كذا مче لا يجوز أكانين كذا نمجي لا يجوز أكانين كذا عبانك لا يجوز أكانين كذا وانك لا يجوز أكانين كذا كانك لا يجوز أي مخلوقي لا نمجي لا مче بس لسه أكانين تجيب يك كذا د قوي وكبا باباك بابا إذني با عوراتي أصلى عوراتي كم أبا أصلى وما عوراتي سيم ما تك كوي ما تك كأنه تك كوي شهادة مغلظة والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين أما ما شدك أنت العورة شيء كوي ما عدا الوجه بند فيسكا والكفين نتافك عن نبيو ما شدك أنت العورة شيء بند فيسكا تلا تافك عن نون تبيو كوي سودات كشبة منا إهمال شديد جميرة صلى الله 20 طالب العلم ذاك ثامو با وند با طالب العلم با ذاك ثامو بعد صنع صلى سينقال لي برا أو قاشي برا ويا برا أنم بصلى مسلمي تككو بج إيه توجي كده لا صلى صحيحة شيء إن بكشف عورة مغلظة با عورة مغلظة تما شيء تكو هنا شيء دك كرجنت أبو أبن ديكاو ما هذا ما هذا ما هذا ذلك من من من من الزهر دك كرجنت أبن دي كيو جو ينتا تبارك بدو ونم مغلظة شيء دك جو ينتا أبن دي سما مخففة شيء دك جو ينتا أبن دي سما مخففة شيء هندا ينتا مخففة شيء صلى صحيحة شيء مع الحرمة تاي حرام حرام تي حرام يا كيوتا حرام يا سكا أوتا تي حرام يا دنك أراو أوتا حرام إني حرام بس كأوتا تمي أكس كأوتا تو ما كروه يدشي ده من جانا شيء دنك أراو أوتا أوتا بلكن حرام كأس كأوتا أوتا منا دعوتو يكيس كأوتا أوتا دعوتو إم تي يا حرام شيء وأنا دا من توالي تند كنا يفار شعر على إنه أوتا أنا كسر شيء هين يا توب الله توبي منا الله يرحم ما لينواري kaga iske to da bindin nan da jabari ibn muslimi ne bane hai ai sai eh أفصلي أي معنا دي في النهاية وترن دي هان كذا تو مثلا ما بغني با متو اتكين مثلا جي ادو كي هاكا ناكا شاتي عديل نا الدب رسا شاتي عديل غشنا يا صلى يا صلى فا خبا خي sallar nan da mata suke yi mak yankin bilta zuwa ake mamun nan Allahu alam ci din sunniya barbu ba da libas ba abun nan iya da asas ko kuma dekaniya ce a'a awwal haja yani galiban libas din su ba ya rabuwa da danshi dan hakan nan daga suke hudda shi galiban mu haka zamu ce amma wa illa ba lalle bane ba sai an hudda shi inda tsahir ne إن ده ظاهر نبي ده أي للي هم فداش. ما لهم نجرم هذا اللي جنبه قال شيء اللي بيجاها أبو الناس ضاير بودها هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. هاي. دائما شي زاك سامي شي يعني ان دي متن ني مذيمه زاك سامو مذي تولي يا فتو مسا تو كو ان ما دولي زي يهدى شي ما يدني شي ولا تكره والصلاه في السلامين امم كان فيها فانا صعب زعما تدي كده با او كده صلى وتكره والصلاه نعم طيب تمونا تاري والمرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين كلها عورة ما عدا الوجه والكفين ليه فدا جكيم ما شيء فيسكا لتعرفوا هنو بيو فهل مريه تاع العورة شو كوبا العورة با شان ندق جبادي بس شيء بس وجه والكفين ما شيء باكيد أنت العورة نبى بس شيء فيسكا الكفين هل مريه تما عورة شو ولا بعورة بشي إن هذا دليلي كلها إيه كلها أيوة دليلي كلها أورا كلها طيب يجوز إنه انتهين جاء وجمع تك أنا لو كي إلمي جايز نه لا لا أي صوت إن الناس تبا كيتو هجاب يا كيتو أبدا يعني ما شيء يعني لو سس مريتا حرام ني كذا ما شيء تنا سكي فيزك تنا لو سس ما جنا تاع وجن وني هي وجن ميجنتا ده يوم وانت محارمي عاجتها محارمان توا عند بلاس عوريتا با أما أي أجنبي ذاتي ما جنا رشيتا بوده مريا يا خشنا أيوة أيوة دوبا غريبة تبعث مريا تقبع دعا قد تبعش مريا ميداري نهاية تبعث مريا ميداري جن داري مريا تما تشيني حرام با جن مريا تبع جن مريا ما تبع حرام بني لكن جن داري مريا تحرام تلزز تشيكي انا تلزز انه ونشيني حرام اما جن سوت انه تحكى با حرام بني تو اما ان يدتي صلى تهيكنا صلى ان يدتي صلى جهرا أي دفع تلقى صوت انت كراتو دق ونن بعيد دبا بعيد دبا تلقى صوت انت دن متانة دن ونيا التزامه وني بذي التزامه أما وندي توما تكراتو نم ممكن التزامه أو كتشند ونم ممكن يالتزامه لكن انت تلقى صوت انت تلقى رسالة كم نفر ناس جي تو ممكن ما صوت انت تو هكا شريعة تاهنا تا بس تاهنو بس وني أبون شريعة تكي هنا شما كي بقى كده وني تأويلي عشيك كوي هدي بس كقبلها بس إذا شريعة أن كامنا إذا دنت نونا مو ميدا دابند أكتر ميشي زامي ولا منا الدرعي الإسلام معناه شنو هو الاستسلام لأوامر الله سبحانه وتعالى كاستسلم الأمر على الله الله يشكر أي كذا أكتر دمي أي كذا أصلك أي كذا لا لا لا لا وني وترى أكتر ما سوي أبو كذا فنان شريعة بتدري شو بتشاهد وإندى شريعة إندى أكن شريعة ما غلطانة شيء يا كافر دا بابا أي داريا يا فتلا كشريعة مرة واحد يا فت كله مش شريعة غلطانة شيء توك برا كجديدة تاجن لا يواريك بس ثاني كوما كان شاهد الله لا اله الا تقبليك ثاني اما يكن دكاي دك بادي لا لا حتى ما تكره كورا مصيبه ساكت يا جماعه دون حق الماجري بالذات والله مكامه باكي مو مريقي باكي نحافظ شده غسكه كك يد باكي كك يتسكي شي كبت كبت اي ابو كسامه بس كمان والله كلمه بيتا ستا باتا ما كايكي باكي بيه. ما بتشري باتا يجي كمان ما يحري هو وانا كاك وانا شي ما هو ثاني يا جماعه با شريعه هو با ko isa ne yazo saki tana wadda mutum daga shari'a jama'a dan haka nan kaga kuna cewa wai isa na la la la la la kace gajanka illalle ne ka fada ce ne gajanka azlu kaga ka isa isa me shi na Allah subhanahu wa ta'ala ba ma bi dai kuna kashi a cikin lakbatan ku saki mutum idan ya ce ko mala'ika ne ko wannan duk kafirci ne al-sheikh abdul nabi ghalib ahmad isa a cikin sharh sana'i ziya ce wai da ya kawo zancan ridda يأتي وتكثر في زماننا هذا يذكر يأتي من الردة إلقاء ورق كرت دعوة فيه اسم الله سبحانه وتعالى وفيه بسم الله الرحمن الرحيم أو فيه آية من الآيات القرآن كرت إن الله بس كجيف هذا الشيء بس أتكلم يتحيش كشكم وساقة دقنقن الهالي أو بسم الله الرحمن الرحيم أتكلم وكم أقول سنة الله أو الرحمن أو الرحيم أو الملك أتكلم سنة الله ka sake shi shiga cikin wasaqa yace wannan riddace ne Sheikh Abdul Nabi in kai ka sake shi riddace in kuma ka zo ka gashi gashi a cikin wasaqa kuma ka barshi bar da riddace kai aikin namu kaso ne jama'a Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana duniyar lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musiba dai tana nan tili tili Allah subhanahu wa ta'ala ya samu gane ko mu aikata ma adal wajha wal kaffain wa tukrahu as-salatu fi as-sarawil كون شيء يقول إنه ماله أنكر أن تين صلى في السراويل شيء من السراويل أول حاجة وندو ليه سروال يوم ما ديوا فا دماء سراويل إن الجمع إني كم مفردني سراويل جمع مفردني قاصد سراويل مفردني سراويلات شيء الجمع an karhanta yin sallah a cikin wando ba a cikin wanduna ba an karhanta kai sallah a wando shi kadai daga shi heshi babu riga a sama in ka dora riga a sama babu kara ayyuba shine ma'ana ashire ma'ana sabata aje a masallaci a tashi a tube wanduna ba hudu wannan bane la la la la la kaje kai wandon shi ma wandon wanda yake fada wandon da zai satarta maka gurin al'aura muqallada ya sau satar ta maka al'auran ma gaba daya zurbadun nan ka ja shi ka rike ka daure sama da cibiya kaga ai ya suturta guiwa ya suturta cibiya alhali ya zaman to ka kauran fari ne babu isharar su babu isharar al'aura kuma gashi da kauri kai sallah haka nan makruhi ne shi ake nufi haka makruhi ne amma in ka dora gamisa jallabiya riga tobi zani imma kalafa daga ka fada ka abin da ya kasa خلاص babu makara bas shine ma'ana wa tukrahu as-salatu fi as-sarawil kuma shi sallah ma'ana daga bantanan ko zurbara kuma da fariloli din da kariyar nan wannan sallah sai jaiza ce fauqa shay wa nayi kaga wa tukrahu as-salatu fi as-sarawil illa idha kana fauqaha shay'un babu karaha idha kana fauqa as-sarawil shay ma fi karaha bas wa man tanajjasa thawbuhu ولم يجد ثوبا وند توفن سي نجسانتا توفن كا غانا يا سامو نجسا كو باكا دو وني توفن ولم يجد ثوبا غيره باب وني توفن يي صلى دشي ولم يجد ماء يغسله به باب وند زا وانكي ونن وند اكي سكي دشي او لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله كوكو ا cikin taro yake babu gurin da za a buya balle a tube wannan a sa wani a tube babu شفتها؟ كده عندنا في دوارنا منى تاره؟ ولم يجد ما أن يغسله به أو لم يكن عنده ما يلبس حتى يغسله الهالي كما قاشي وخاف خروج الوقت يجد أوران حوك جديد وتبع سامو يا سامو أهارا دقوانن جسد تجيكم وانن تفاف الناس توقع زي وخاف خروج الوقت صلى بنجاسته يصلى النجاسة wasan da ka zama ga najasa amma ba kin da zai karbu da wannan najasa to kai sallar da ita kakkabar lokaci ya wuce داكيت ولا يحل تأخير الصلاة لعدم الطهارة، ومن فعل ذلك فقد عصى ربه، ومن لم يجد ما يستر به عورته صلى عريانا، ومن أخطأ القبلة أعاد في الوقت، وكل إعادة في الوقت فهي فضيلة، وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت ولا تعاد منه الفائدة والنافلة. ولا يحل تأخير الصلاة به حللت بعد إن كرتد صلى لعدم الطهارة برشد تركي بقى كده تركي خلال بداك يصلى ما لا لك كبرتا هواك جنتي وجهك كي تيمم كي صلى كي إن كان أدعلو لك تفنقنا كني أدجزنجا كي صلى هكا. ومن فعل ذلك وان دي جنكرتك لصلى ومن رشد تركي فقد عصى ربه يا ساقام وبنك جنس سبحانه وتعالى. ومن لم يجد وان بيسامو ما يستر به عورته بيسامو ابن دي سترت العورة السبا صلى عريانا يصلى ضرارة. ومن أخطأ القبلة وان دي يكري وقبلة بعد سنيبا باين يصلى ما اكتش بس قا قبلة بارنبا أعاد في الوقت إن أكوي ووكتشو أعاد في الوقت إن أكوي ووكتشو ما انتبه هذا أعاد في الوقت منا تاري أعاد في الوقت ما انتبه هذا أعاد في الوقت dan zai ba mu qa'ida he mu rike ta mu ta amfani da ta tun daga wannan kitabin hamman yan kitabin da zo gaba. Wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun ita ce qa'idar tun daga wannan kitabin naka la halari had kitabin na gaba duk kai ta lura duk inda kake maka a'ada fil waqtin nan ka san abin da yake nufi kullu ma tu'adu minhu as-salatu fil waqti fala tu'adu minhu al-fa'idatu wan nafila wa kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadilatun dak abun da aka ce maka tun daga wannan kitabin har na gaba aka ce maka a'ada fil waqti a'ada fil waqti ya kace a'ada kai shuruto ka sai ka sake shara bada ya kace a'ada abadan sai ka sake shara bada a'ada kuma aka ce fil waqti ayi da shi da cewa fil waqti in akwai lokacin ka sake babu lokacin babu sake mustahabbi ne sake in akwai lokacin dan aka ce wa kullu ma tu'adu minhu as-salatu fil waqti wa la tu'adu minhu al-fa'idatu wan nafila duka abun da ake sake sallah dalili da shi a lokaci ba a sake sallah dalili da shi a wace ta wuce ba a sake sallah nafila dalili da shi sai me faraidu salati mu tsaya na na'am الحمد لله اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولأخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.